السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445 من نجا، والوقفة مع قلب سليم. لا نجاة إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم. والوقت عايز أضعك تحت جهاز كشف الكذب، لأسألك مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: لا تكذب، اعمل. السؤال الأول: هل لك قلب؟ اثنين: هل قلبك هذا يحس ويشعر ويتذوق ويطعم؟ سؤال: هل قلبك راضي؟ راضي بالله؟ راضي عن الله؟ راضي لله؟ قلبك راضي؟ راضي؟ يملأه الرضا؟ انت راضي؟ راضي بالله ربا؟ ربا يعني مقسما للأرزاق، إلها يعني مشرعا، آمرا، ناهيا. هل أنت راض بالله ربا، يعني يقدر الأقدار، يعطي ويمنع، يرفع ويضع؟ هل أنت راضي؟ قلبك راض بالله؟ راضي بيه؟ هقول لك حاجة، عارف، لو أنت راضي بالله لا تبالي بهذه الدنيا وما فيها، كفاية علي ربنا. فلما شوفك بتبالي، ربنا قال إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ها؟ ولا تفرحوا بما آتاكم. لا يفرح لما ربنا يديله، ولا يزعل لما ربنا ياخد منه. بيسموها استواء الحالات، ان تبقى حالك راضي بربنا، جاب خد انا راضي. عايز اكلمكم امس وانا بتكلم عن القرآن وتدبر القرآن، النقطة اللي انتوا كنتوا بتعدوها وانا فوتها: أليس الله بكاف عبده؟ هي دي. إن اللي راضي بربنا هو مكتفي بربنا، وربنا لم جل جلاله حكم عدل، فبيعامل العبد زي ما العبد بيعامله. زي ما قلنا كتير، إذا سارعت إلى مرضات الله سارع الله في إرضائك، وإذا رضيت من الله بالقليل رضي الله منك بالقليل. إذا اكتفيت بالله كفاك، كفاك. هي دي: أليس الله بكاف عبده؟ إذا كنت تؤمن بيها وعايشها وحاسسها وعامل بيها، في هذه الحالة ستشعر بي عارف زي بقول كده، الواحد لما يأكل ويقول إيه؟ اكتفيت، شبعت، فيبقى الإنسان شبعان بالله، شبعان مش عايز حاجة تاني. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك خير في آخر حياته، خير بين ملك الدنيا والخلد فيها وبين أن يلقى الله، فاختار لقاء الله، قال بل الرفيق الأعلى، نزل له جبريل إن الله يخيرك بين ملك الدنيا والخلد فيها وبين أن تلقى الله، قال بل الرفيق الأعلى، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فده معنى راضي بالله، شبعان. اثنين، لما نقول وما يجراش حاجة نقول تاني، حط ايدك على قلبك كده، تاني حط ايدك على قلبك كده، حط ايدك على قلبك كده، ها معايا، وقول حسبي الله، قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حاسس بإيه؟ هي دي. هل قلبك يرطب بذكر الله؟ هل قلبك يوجل عند ذكر الله؟ هل قلبك يطمئن بذكر الله؟ هو ده المطلوب، انك لما تذكر يحصل حاجة في قلبك. الآية اللي كنت بدور عليها امبارح واحنا بنتكلم عن القرآن، وكانت طيرة جته، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا قول معايا متشابها مثانية، قول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الآية دي بتخليك تحزن على نفسك، تبكي. ليه؟ أنا بحزن وبتألم وبتحسر إن ده ما بيحصليش، اللي هي إيه؟ تقشعر، حصلت القشعريرة دي في جسمك، شعر رأسك طقطق، شال شعر رأسك وانت بتقرأ قرآن. هي دي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فلو هي الآية ما عملتش فيك كده، ابكي حسرة على نفسك، ابكي توسلا، انك تتوسل بكاك ده، يا رب ارزقني القشعريرة دي، عايز احس. الأحنف ابن قيس، عشان الناس اللي بيسألوا على كده وكده، كان يضع أصبعه على المصباح، شعلة المصباح، شعلة النار، يحط أصبعه عليها ويقول حس يا حنيف. اللي أنا قلت لك امبارح دوّق الحواس، خلي ايديك ودماغك وعينيك وودانك ورجليك وكتافك تدوق دوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي. دوق يا ابني، دوق يا حبيبي، دوق طعم القرآن، دوق طعم الذكر، دوق طعم الصلاة، دوق طعم الصيام، دوق، تذوق وحس بطعمه، استطعم واستلذ واستحلى، عيش حلاوة دينك وحلاوة إيمانك. الناس اللي هم هيصين في الملذات الحسية، بياكل مش عارف ايه ويطعم ايه وبيلبس ايه والساعة ايه والتليفون ايه والعربية ايه وهو مستمتع بالشهوات دي، انت استمتع بقى بأعظم من كده مليون مرة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة من لذة الإيمان، دوق بقى، هتفضل عايش. يعني ابن القيم بيقول ايه كده: فوا حسرة ووا حزن قلبا ان ينقضي العمر وتمر الايام والقلب ما شم لهذا رائح. أول الإشكال إن الأيام عمالة تعدي والناس بتموت وتموت، وزي ما قالوا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيه. هتدوق إمتى؟ سؤال، أنت بتحب ربنا؟ انت بتحب ربنا؟ جاوب، انت بتحب ربنا؟ يعني لما نيجي نسألك بتحبه ازاي؟ بتحبه قد ايه؟ يعني بتحبه زي مين كده؟ زي ايه كده يعني؟ ها؟ طب قول لي موقف كده يعني رأى الله منك أنك تحبه. ما هو أحيانا الناس بتوع الحب، الحب اللعب والتهريج ده بتاع النسوان، ها، وتقول لمراتك أنا بحبك، تقول لك منين؟ إيه؟ عملت لي إيه عشان الحب كلام؟ مش بيقولوا لك كده؟ فين ده؟ وريني كده. أو ده اللي بقوله لك في حالك مع ربنا، فين ده؟ سفيان الثوري بيقول ايه؟ رؤية في المنام، رؤية في المنام بعد موته، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: بينما امشي يوما في الجنة استمعت مناديا من خلفي يقول: يا سفيان، هل تذكر يوما انك آثرت الله على هواك؟ قلت: اي والله نعم. فاخذني النثار من كل جانب. هل تذكر يوما أنك آثرت الله على هواك؟ أنت شغال على الهوى، على هواك، كل اللي أنت عايزه بتعمله وبتشتهيه بتعمله وبتتناوله وبتجري وراه وتحارب للحصول عليه. طب ربنا في يوم حطيت هواك على جنب كده وقلت: أنا بقى هغصب نفسي وأعمل رغم أنفي عشان ده ربنا بيحبه، أنا بحبك يا رب. وزي ما قلت لكم كتير إن من عظم الدين الإسلام ومن نعمة ربنا علينا في دين الإسلام إن ربنا سمح لنا إن أنا أقول له وأنا العبد الحقير الذليل الفقير المذنب الخطاء، ان انا اتجرأ واقول لربنا يا رب انا بحبك. بس الخوف انك تقول يا رب انا بحبك يقول لك كذب عبدي، كذب عبدي، ما حملك على صنع كذا يوم كذا. هو ده. انا بسألك بتحب ربنا؟ قل لي طب احبه ازاي؟ قلنا شرط توحيد المحبة، في توحيد المحبة، توحيد الخوف، توحيد الرجاء، توحيد الخشية، شرط توحيد المحبة أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة، وإنها دي في التوحيد. إن ساعة ما نزلت الصخرة قالوا لن ينجيكم إلا الله، ساعة بتنزل عليك مصيبة لن ينجيني إلا الله، يا رب أي بلاء أي حاجة محتاج أي حاجة يا رب. فين ترقب رحمة من الله؟ قاعدين مستنيين كده، أنا منتظر إن تنزل عليا رحمة من ربنا. فين ده؟ عايشين كدبة كبيرة إن إحنا نعرف ربنا، والحقيقة إن إحنا بعيد عن ربنا. يا ريت الكلام ده، أنا نفسي ما طولش عشان لسه في عناصر كتير، بس الكلام ده مهم. وقفنا مع السؤال ده وركز فيه جامد، أنت بتحب ربنا بكل قلبك؟ يعني ربنا شايف في قلبك إنك بتحبه؟ ولا لو قلت أنا بحبك يا رب يقول كذب عبدي من اللي هو شايفه منك؟ عايزك دلوقتي تتجرأ وتقول بحبك يا رب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.